لأن تركه الصلاة عمدا وإن قضاها ما يفيد، ما يفيد القضاء. الكلام في هذا من أول الكتاب إلى هنا، والصواب في هذا أنه لا يقضيه، وإنما يتوب إلى ربه جل وعلا ويحسن فيما يستقبله. ومعلوم أن التوبة تجب الذي قبله، التوبة إذا كانت صادقة صحيحة تمحو ما سبق. وأفضل حالات الإنسان أن يموت تائبا، وإذا مات تائبا توبة النصوح فيرجى أنه لا يناله شيء من العذاب، لأن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ليثيبه تعالى وتقدس، وهو كريم جواد. ولكن المقصود الحكم في هذا، الحكم في هذا هو الذي يظهر، هو الذي سبق، أن هذا أنه ينبغي له أن يكثر من صلاة النوافل، أما قضاؤه فليلزمه، فليس عليه قضاء. هل من السنة أن يصلي الرجل الصلاة المكتوبة في البيت في حال المرض والمطر؟ ما يقال من السنة، من الرخصة، من الرخصة أن يصلي في بيته في حالة المرض، رخصة له تسهيلا من الله جل وعلا. والرخصة خلاف العزيمة التي هي واجبة. كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقاتل نفسه إلى آخر الحديث، وبين قول العلماء إن أهل التوحيد لا يخلدون في النار؟ بين قول إيش؟ وبين قول العلماء أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. سبق مرارا أن تكلمنا على هذا، وقلنا إن نصوص الوعيد يجب أن تبقى على ما هي عليه ولا يتعرض لها. ويقال الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم وبمراده بها، حتى ما يقع الإنسان في خطأ وتبقى النصوص فيها الزجر عن اقتراف هذه الأمور. وكذلك أهل السنة لا يعتقدون أن الإنسان يكفر بفعل كبيرة، وإنما هذا قول الخوارج الذين عرفوا بأنهم خالفوا أهل الجماعة، وهذا من أشد المخالفات التي وقعت منه. متى تستطيع المرأة الصلاة بعد مرور 15 يوما عن الحيض وهي الآن في حالة استحاضة؟ حالة استحاضة، استحاضة غير الحيض، الاستحاضة مرض ودم فساد بخلاف الحيض، فإن الحيض هو الذي يمنع الصلاة ويمنع الصوم. فإذا كانت المرأة يعني مرتبكة فترجع إلى عادتها السابقة، إذا كان لها عادة يعني 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام تتكرر فيما تعرف، فهي إذا اختلط عليها الأمر ترجع إلى هذه الأيام، ثم تنظر إلى الدم، لأن الدم يختلف، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. دم الحيض يكون سخينا ويكون له رائحة منتن، والاستحاضة بخلاف ذلك يكون دم أحمر وليس سخينا وليس له رائحة منتنة. فتنظر إلى أولا العادة، كانت محفوظة تجلسها الأيام التي تأتيها في الشهر تجلسها، فإن لم تعرفها اختلطت تنظر إلى التمييز، تمييز الدم هذا عن هذا، فإن لم تعرف لا هذا ولا هذا فهناك يعني تتحرى تجلس ما الشهر الأيام التي كانت تعرفها أنها تأتيها 6 أو 7، والبقية تصلي، وعليها أن تسأل أهل العلم وتتحرى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قولكم إنه منسوخ، فما أصعب هذه الدعوى وأصعب إثباتها؟ فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر؟ ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى. وقد اتخذتم كثيرا من الناس وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثيرا من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بهين، ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أبدا بدعوى الإجماع ولا دعوى النسخ إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته، إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم يبق من الدين. وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ. وليست هذه طريقة أئمة الإسلام، بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذا الطريق، وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ. والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكارا لذلك، وبالله التوفيق. وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا تجب عليه، وهذا لا يجوز. كما إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع، لئلا تسر العقوبة إلى الحمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بما لا يجوز فعله أبدا. وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر، وهو أن القوم كانوا أخوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يسمعوه يقول هذه المقالة ثم يصرون على التخلف عن الجماعة. وأما قولكم إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لكونه هم بتركها، فمما لا يلتفت إليه ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهم بعقوبات طائفة من المسلمين بالنار وإحراق بيوتهم لتركهم سنة لم يوجبها الله عليهم ولا رسوله، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه كان يصلي وحده، بل كان يصلي جماعة هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. وأيضا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان: واجب الجماعة وواجب عقوبة العصاة وجهادهم، فترك أدنى الواجبين لأعلاهما كالحال في صلاة الخوف. وأما قولكم إنما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عن الجماعة، فهذا يستلزم محظورين: أحدها إلغاء ما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به من التخلف عن الجماعة، والثاني اعتبار ما ألغاه، فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم، بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعا فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم، واختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل عمرو. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. قال المسقطون لوجوبها: هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب. وقوله لا أجد لك رخصة أي إن أردت فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا منسوخ، وهذا منسوخ. قال المجيبون: الأمر مطلق للوجوب، فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا؟ الأمر مطلق للوجوب. نعم. الأمر المطلق للوجوب. نعم. الأمر المطلق للوجوب، فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه لضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده؟ فلو كان العبد مخيرا، فلو كان العبد مخيرا بين أن يصلي وحده أو جماعة لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى. قال أبو بكر، قال أبو بكر بن المنذر: ذكر ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. وإذا قال لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة. الدليل السادس ما رواه أبو داود وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال المسقطون للوجوب: هذا حديث فيه علتان، إحداهما أنه من رواية معارك العبدي وهو ضعيف عندهم، الثانية أن إنما يعرف عن ابن عباس موقوفا عليه. قال الموجبون: قد قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحسبك بهذا الإسناد صحة. ورواه ابن المنذر قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عوف قال: حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. قال: ومعارك العبدي قد روى عنه أبو إسحاق السبيعي على جلالته، ولو قدر أنه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس، بلا شك، وهو قول صاحب لم يخالف صاحب. الدليل السابع ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي لفظ وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين، المعلوم نفاقهم، وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه. ومن استقرى علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم. وقد أكد هذا المعنى بقوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وسمى تاركها المصلي في بيته متخلفا تاركا للسنة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وشريعته التي شرعها لأمته. وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها، فإن تركها لا يكون ضلالا ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالأدلة التي ذكرها ويذكر معارضات التي يعارض بها، كل ذلك لأجل أن يتبين الحق. وهذه طريقة العلماء، يذكرون الشيء الذي يستدل به والشيء الذي يستدل به المخالف، ثم يبينون الحق في ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا تبين له قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتبعهما، ولا عذر لإنسان يخالف ذلك. معلوم أن هذا من أعظم شعائر الإسلام، صلاة جماعة. الصلاة في نفسها هي عماد الدين كما سبق، ولكن الصلاة جماعة فإنها من أعظم شعائر الإسلام وفيها مصالح عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد، بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. المسجد هو المحل الذي يجتمع فيه المسلمون ويأخذون دين الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون الأوامر والنواهي فيه. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على وجوب الجماعة، وهو يذكر بعضها وإلا فهي كثيرة جدا. ومعلوم أن الكثرة ليست مطلوبة، لأن النصوص لا يضرب بعضها بعض ولا يخالف بعضها بعض، وإنما يكفي إذا صح نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وجب اتباعه، غير أن الأمور الظاهرة الجلية مثل الصلاة في الجماعة ليس الشأن فيها هكذا نص أو نصين أو ثلاثة، إنها كثيرة جدا لكونه صلوات الله وسلامه عليه حافظ عليها من أول الأمر إلى نهاية حياته صلوات الله وسلامه عليه، ويأمر بذلك ويؤكده. فلماذا يكون هنا في هذا خلاف، مع أن ما يذكر بعض ما ذكر واضح وجلي في وجوب الجماعة، كونه يهم بتحريق الذين يتخلفون. ومعلوم أن هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك فريضة، فريضة من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا على عباده، وكونه يتوعد أيضا بالعذاب على ذلك، وكون هذه سنته، والسنة المقصود بها السبيل الذي يأتي به، ومن يبتغي غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكون ضالا، يكون ضال. والضال هو الذي ترك الطريق الموصل إلى النجاة وسلك طريقا يوصله إلى الهلاك، هذا هو حقيقة الضلال. كذلك كونه يصف الذين لا يهتمون بالصلاة بأنهم منافقون، وقد جاءت نصوص في صفة المنافقين خصوصا في الصلاة تقريبا 6 صفات، كونهم يتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء في الجماعة، وكونهم إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، وكونهم يراؤون الناس، وكونهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وكونهم ينقرون الصلاة نقر الغراب. هذه صحت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا، أخبر جل وعلا أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني أن حضورهم لأجل أن يروا أكثر وأهم عندهم من مخافة الله جل وعلا ورجاء ثوابه. وهذا كله يدل على أن الصلاة أصل في دين الإسلام يهتم به المسلم، صلاة الجماعة يعني يجب أن يهتم به ويجب أن لا يفوته ذلك، إن فاته شيء من ذلك فإنه يقع عليه خسارة، قد يكون خسران. ولهذا يخبر صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، وتر ماله وأهله، والوتر هو القطع، كونه أخذ منه ماله وأهله وترك وحده منقطعا، منقطعا لا مال له ولا أهل. وهذا مجرد تمثيل وتشبيه للشيء المحسوس الحاضر الذي يجده الإنسان بالشيء الذي يكون يوم القيامة، ومعلوم أن أمور الدنيا بالنسبة للآخرة قليلة، لأن التمثيل يكون به البيان والإيضاح الشيء. ثم الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا الأمر، فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين يعتذرون عن ذلك بسبب عوارض تعرض لهم، إما قول قائل معظم لهم يعظمون ويتبعون على ذلك، وهذا لا يجوز، يجب أن يكون المعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم في قوله، إذا قال قولا فقوله لا يتطرق إليه الخطأ صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف غيره من الأئمة إنه يجوز عليهم الخطأ، يجوز أن يخطئوا وهم مجتهدون، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم إن الله جل وعلا حذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يخالفه قد يصاب بالفتنة، والفتنة قد فسرت بأنها الشرك، كما قال الإمام أحمد لما قيل له إن قوما يعرفون صحة الإسناد وصحة الخبر ثم يتركونه لقول سفيان، سفيان رحمه الله من كبار الأئمة، كان له أتباع، فقال عجبا لقوم تصح عندهم الأخبار يعرفون الإسناد ثم يتركون ذلك لقول فلان وفلان. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فلعله يترك بعض قوله فيهلك. وفي هذه الآية أنه أخبر أنه يخشى على المخالف لأمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك أو يقع له عذاب أليم، والمقصود بالعذاب الأليم العذاب العاجل الذي يكون في الدنيا. لهذا قال ابن عباس لما صار يفتي بالمتعة في الحج، قيل له: إن أبا بكر وعمر يخالفانك، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويوشك يعني يقرب ويسرع، لأن معنى هذا أنكم تستحقون الرجم من السماء بسبب هذا القول، أنكم تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بقول غيرهما؟ لو عارضه معارض عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، إنه لا يصل أحد من الأئمة والعلماء ولا قريب من أبي بكر أو عمر، لا يصلون ولا قريب من ذلك. هذه قولة ابن عباس رضي الله عنه. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة أمر وجوب لا أمر استحباب، وأنها لازمة صلاة الجماعة. ثم صلاة الجماعة تكون في المساجد ولا يجوز أن تكون في البيوت، يعني أن يتخلف إنسان في بيته ويقول: أصلي أنا وأبنائي أو أخوتي أو أهلي ومن معي، فتكون جماعة. فإن هذه التي كان يحذر منها ابن مسعود وغيره في الذي سمعنا، يقول إن الرسول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد جماعة كما ينادى بها، وإنكم لو تركتم الصلاة جماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتموها لضللتم. وكما يتركها هذا المتخلف، هذا المتخلف الذي يشير إليه يجوز أن يكون يصلي في بيته جماعة ومع ذلك يعد متخلفا، غير أنه جماعة إذا فاتت الإنسان الجماعة التي تكون في المسجد ينبغي أن يسعى في طلب جماعة أخرى، وليس هذا من الأمور المنهي عنها. يتصور الإنسان أن جاء الحديث أنه لا جماعتين في مسجد، أن هذا شيء منهي عنه ثم يذهب يصلي فردا. جماعتين التي ينهى عن قيامهما في آن واحد، إن هذا من أمور الجاهلية ومما يدعو إلى التفرق، يكون كل إنسان يقول: أنا مذهبي كذا، أنا ما أصلي مع فلان، وتقام جماعتان كما قد يقع وقد وقع في بعض الأماكن، حتى إنه مر وقت من الأوقات المسجد الحرام فيه 4 أئمة على حسب المذاهب: إمام شافعي وإمام مالكي وإمام حنفي وإمام حنبلي وإلى قريب، وهذا معروف، هذا مقام الشافعي وهذا مقام الحنبلي وهذا مقام الحنفي وهذا مقام المالكي، وهذا من التفرق الذي نهي عنه. التفرق والتمزق، كيف صلاة في مسجد واحد قام فيها هذه الجماعات؟ هذا الذي نهي عنه. أما إذا كان الإنسان تفوته الجماعة فإنه ينبغي له أن يطلب من يصلي معه، ولو أن يصلي معه إنسان نفلا، كما جاء أن رجلا دخل بعدما انتهت الصلاة أراد أن يصلي، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، يعني حتى ما يكون فردا. والمقصود أن وجوب الجماعة أمر معلوم ولا ينكره إلا جاهل، واجبة، بل سيأتي أن بعض العلماء قال إنها شرط في صحة الصلاة، يعني مثل ستر العورة ومثل الطهارة ومثل استقبال القبلة من الشروط التي يتعين أن يفعلها المصلي قبل أن يدخل فيها حتى تصح صلاته. يقول: والجماعة كذلك، ويستدل بما سمعنا من الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، والله جل وعلا أمر بالجماعة حتى في حالة القتال. معلوم أن مثل هذا ما يكون للسنن. نعم. الدليل الثامن ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ووجه الاستدلال به أنه أمرهم بالجماعة، وأمره على الوجوب. قوله فليؤمهم أمر، والأمر إذا صدر من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه واجب الامتثال ولا يجوز تركه في حال من الأحوال، فإن إلا إذا لم يستطع الإنسان ذلك فإنه عليه أن يأتي الشيء الذي يستطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي أمره أسهل لأنه مجرد ترك، أما الأمر فهو فعل يفعل، والفعل قد مثلا ما يتمكن الإنسان منه ويكون معلقا بالاستطاعة، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل التاسع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة، روى الإمام أحمد وأهل السنن وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي. وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، قال: ثم صلينا وراء صلاة أخرى، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف وقال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. رواه الإمام أحمد وابن حبان. وفي رواية الإمام أحمد: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم على الرجل حتى انصرف فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال ابن المنذر: وثبت هذا الحديث عند أحمد وإسحاق. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هم من يقول إذا صلى المنفرد خلف الصف فصلاته صحيح، وهذا غير صحيح، لأن الحديث صح في هذا، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مخالفته، والقول بخلافه باطل. فإذا صلى إنسان فرد وحده صف وحده فصلاته غير صحيحة، لأنه ما صلى جماعة. جماعة يجب أن يكون الصفوف، أن يكون واحد بجوار الآخر، وهذا يكون منفردا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، وقوله استكمل صلاتك يعني أعدها أعدها، فإنها غير صحيح. معنى الاستقبال هنا الأمر بالإعادة، ولولا أنها باطلة ما أمره بإعادتها. معنى ذلك أنه لا يعتد بصلاة الفرد في صف وحده. والأمور التي تفترض في الفرد أنه قد يأتي والصف كاملا كيف يصنع؟ فإذا جاء والصف كاملا يجوز له أن يصلي وحده كما قال بعض العلماء، أو أنه يأخذ رجلا أو ينتظر أو ماذا يصنع. وكل الأمور التي تفترض يجب أن ترجع إلى النص. إذا كان له طريق في كونه في إمكانه أن يدخل في الصف فليدخل، إن كان له طريق بأن يكون معه غيره فليفعل أي طريق أمكن. أما أن يصلي خلفه للحاجة فتصح صلاته، يقول للحاجة، لا يكون بذلك داخلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذا خلاف النص، خلاف نص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه تقع الحاجة، فما جاء الاستثناء منه. قال إذا كان كنت لحاجة فلا بأس، كنت احتجت ذلك فلا بأس، فالأمره بإعادة الصف ولم يستفسر، لم يقل أنت وجدت فرجة أو لم تجد، إن كنت لم تجد فصلاتك صحيحة. المقصود أن صلاة الفرد خلف الصف غير معتد بها، غير صحيح، فيجب أن يكون معه غيره. فوجه الدلالة أنه أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة، وأمره بإعادة صلاته مع أنه لم ينفرد إلا في المكان خاصة، فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان. وضحه أن غاية هذا الفذ أن يكون منفردا، ولو صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيها، فأمر من صلى كذلك أمر من صلى كذلك أن يعيد صلاته. قال المسقطون الوجوب: لا يمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إثبات بطلان صلاة الفذ خلف الصف، وهذا قول شاذ مخالف لجمهور أهل العلم، وقد دل على صحتها إجماع الناس على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل. فروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل مقتديا به. قالوا: وقد أحرم أبو بكر رضي الله عنه فذا خلف الصف ثم مشى حتى دخل الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قالوا: وقد أحرم ابن عباس عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره عن يمينه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة، بل صحها إحرامه فذا استقبال الصلاة، بل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الصلاة بل صحها إحرامه فذا. فهذا في النفل، وحديث جابر في الفرض، أنه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأقامه عن يمينه. قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة مثل ذلك، فإنه لا تعارض بين الأحاديث بوجه من الوجوه. وأما قولكم إن هذا قول شاذ، فلعمر الله ليس شاذا، ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه الصحيحة والصريحة، ولو تركها من تركها، فلا يكون ترك السنن لخفائها على من تركها أو لنوع تأويل مسوغا لتركها لغيره. وكيف يقدم ترك التارك لهذه السنة عليها؟ وهذا وقد قال بهذه السنة جماعة من أكابر التابعين، منهم سعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم النخعي ومن دونهم كالحكم وحماد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع، وقال بها الأوزاعي حكاه الطحاوي عنه وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، فأين الشذوذ؟ وهؤلاء القائلون وهذه السنة. وأما معارضتكم بموقف المرأة فمن أفسد المعارضات، لأن ذلك هو موقف المرأة المشروع لها، حتى لو وقفت في صف الرجال أفسدت صلاة من يليها عند أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد. فإن قيل لو وقفت فذة خلف صف النساء صحت صلاتها، قيل ليس كذلك، بل إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها كالرجل الفذ خلف صف الرجال. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال للحديث الصحيح بقي فيما عداه على هذا العموم. وأما قصة صلاته صلوات الله وسلامه عليه خلف جبريل وحده والصحابة خلفه، فقد أجيب عنه بأنها كانت في أول الأمر حين علمه مواقيت الصلاة. وقصة أمره صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف فذا، وقصة أمره صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف فذا بالإعادة متأخرة بعد ذلك، وهذا جواب صحيح. وعندي فيه جواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المسلمين، فكان بين أيديهم، وكان هو المؤتم بجبريل وحده، وكان تقدم جبريل عليه السلام، وكان تقدم جبريل عليه السلام أبلغ في حصول التعليم لأن يكون إلى جانبه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر ليتموا به ولتعلموا صلاته، وكان ذلك لأجل التعليم. لم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم الإمام إذا أمى الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم. في هذه المسائل التي أشار إليها شيء معروف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صفوف الرجال يعني متفاوتة، حتى وقال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني مثل العلماء مثل الكبار الذين لهم ديني قدم، ولهم هذا يجب أن يكونوا هم المتقدمين. قل ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم جعل صفوف الصبيان خلف الرجال، قال الصبيان كنون خلف صف الرجال، وجعل صفوف النساء تكون خلف صفوف الصبيان. فهذا الترتيب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها صفوف، هؤلاء صفوف، يعني الرجال صفوف والصبيان صفوف والنساء صفوف، قالوا صفوف النساء خلف الصبيان. هكذا الذي تعلمه الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك يعني أن الصلاة أمرها عظيم، ويجب أن يكون الذي يلي الإمام هو من كان له من العلم والدين ما هو معلوم. ومن ذلك فيه فوائد، لو أن الإمام مثلا سهى نبهوه، أو مثلا غلط في القراءة رد عليه وغير ذلك من الأمور التي قد تكون مقصودة وغيرها من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أهل الحلم وأهل العلم يكونون مقدمين على غيره ثم الصبيان يكونون وحدهم خلف صهو الرجال والنساء خلفهم، هذا إذا كانوا في مسجد واحد، يعني هكذا الترتيب. أما كون المرأة تكون مصافة للرجل فهذا خلاف السنة، ولكن التقدير الذي يقدره الفقهاء لأنهم يفرضون أمورا قد لا تقع، قل لو قدر أنها تقع فما الحكم فيها؟ لأنه ما كل أحد يعرف المسائل، يعرف حكم الله جل وعلا في المسائل، فهم يفرضون الأشياء ثم يبحثون عن حكمها إما باستنباط وإما بالنصوص. جعلوا مثلا الذي يكون مصافا له امرأة صلاته غير صحيحة كالذي يصافه كافر، إن الصلاة مصافة الكافر باطلة، وكذلك المرأة. لهذا كثير من الفقهاء قول من صلى بجواره امرأة فكمن صلى بجواره كافر، يعني مصافة، وكل هذا خلاف السنة. الكافر لا يصلي ولا يجوز أن ندخل في المسجد، كافر لا يصلي ولا يجوز أن ندخل في المسجد لأنه نجس، والمرأة صلاتها التي حث الشارع عليها وأمرها بها أن تكون في بيتها أفضل منها في المسجد، ولكن إذا أتت إلى المسجد فيجب أن تكون متأخرة، حتى جعل صلى الله عليه وسلم صفوف النساء كلما كانت أبعد عن الرجال فهي أفضل، فقال خير صفوف الرجال أوائلها وشرها أواخرها، وشر صفوف النساء أوائلها وخيرها أواخرها، إبعاد النساء عن الرجال، أجل ذلك جعل الآخر هو آخر الصفوف من صفوفهن خير من المتقدم، وهذا يدل على أنهن يصفن صفوفا، ما يكون كل واحدة وحدها، يجب أن تكون لهن صفوف كصفوف الرجال، هذا إذا صلينا مع الناس مع الجماعة في المسجد. أما إذا كنا وحدهن فكذلك صلينا جماعة، ولكن قول الفقهاء تكون إمامتهن في وسط الصف ما تكون متقدمة كالرجال. وأما قصة أبي بكرة رضي الله عنه فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله في الصف، وإنما يمكن التمسك بها لو ثبت ذلك ولا سبيل إليه. وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، وعنه في ذلك ثلاث روايات، إحداها تصح مطلقا، وحجة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ولا استفصله هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع أم لا، ولو اختلف الحال لاستفصله. وروى سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعا ويعتد بها، وصل الصف أم لم يصل. والرواية الثانية أنها لا تصح، نص عليها في رواية إبراهيم بن الحارث ومحمد بن الحكم، وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف، لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، فأشبه ما لو أدركه وقد سجد. وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف، لأنه لم يدرك الصف ما يدرك فيه الركعة، فأشبه ما لو أدركه وقد سجد. وهذه الرواية صح عند أكثر أصحابه. والرواية الثالثة: إن كان عالما بالنهي لم تصح صلاته، وإلا صحت لقصة أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد. والنهي يقتضي الفساد، ولكن ترك في الجاهل به حيث لم يأمره بالإعادة، وكانت هذه حال أبي بكر رضي الله عنه. يعني هذا يؤخذ من نفس اللفظ، يعني هذه الرواية كونه إذا كان جاهلا تصح صلاته والاعتداد بهذه الركعة، وإن كان غير جاهل تكون صلاته غير صحيح. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فركع، فدخل أبو بكر وقد سار نفسه، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف. لما سلم صلى الله عليه وسلم قال: من الذي فعل كذا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. وأمر أن يأتي الإنسان الصلاة وهو عليه السكينة والوقار، وقال: إذا ما أدركت فصلي، وما فاتك فاقضه. يأتي الإنسان يكون هادئا عليه السكينة ولا يستعجل. الشيء الذي يدركه من الصلاة فيه بأنه يعتد بالجماعة، يكون جماعة، ولو لم يدرك إلا جلوس الإمام فإنه يكون مدركا للجماعة، مدركا لفضيلة الجماعة. أما إدراك الجماعة فقد صح كثير من العلماء، بعض المحققين منهم، أن إدراكها يكون بإدراك الركعة، يعني بإدراك ركعة من الصلاة كالجمعة، فإن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. لو أن إنسانا أتى والإمام جالس سلام في الجمعة، فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، يصلي أربعا، قد فاتته الجمعة، وإن دخل يدخل مع الإمام ويجلس، فإذا سلم قام وأتى بأربع ركعات لأن الجمعة فاتته. فكذلك بخلاف ما إذا أدرك ركعة من الجمعة، يعني أدرك الركوع، أنه إذا أدرك الركوع أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع، دخل في الركوع واستقر راكعا قبل رفع الإمام، فهنا يكون مدركا للجمعة. أما إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن يركع المأموم فقد فاتته الركعة. فإذا مثلا وقع مثل ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه، هنا اختلف العلماء فيه، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعود نهي أن يعود مثل هذا، وهذا يدل على المنع، أن الإنسان يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، يجب عليه ألا يدخل فيها حتى يصل إلى الصف، فإذا وصل في الصف كبر، ويجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ويكملها قائما، يقول الله أكبر وتنتهي، ثم بعد ذلك يركع، ويأتي أيضا بتكبيرة الركوع. أما أن يقول الله أكبر ثم يهوي وهو قبل أن تنتهي تكبيرة الإحرام، فمعنى ذلك أن صلاته لم تنعقد وليست صحيحة. وكثير من الناس يجهل مثل هذه الأمور مع أنها خطيرة ومهمة. فالصواب في هذا الصحيح أنه لا يجوز أن يركع قبل أن يصل إلى الصف، يجب أن يصل إلى الصف، فإذا وصل إلى الصف دخلت الجماعة فيكبر هنا، فإذا أدرك الإمام راكعا ركع. وفي هذا دليل على أن المأموم لا يلزمه قراءة الفاتحة، لأنه يكتفى بإدراك الركعة. أما كون هذا يكون خاصا، هذه الحالة تكون خاصة ومستثنات من قراءة الفاتحة، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. وأما قصة ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحرما في الدين، فهذه أولا ليس فيه أنهما قد دخلا في الصلاة، وإنما فيه أنهما وقفا عن يساره فأدارهما عند أول وقوفهما، ولو قدر أنهما أحرما كذلك، فمن أحرم فدا صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيها، وإنما الاعتبار بالركوع وحده، وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته، ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعا لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو من إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقة، ولهذا لم يعتبر أحد أصلا، والله أعلم. يعني أن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة فوجد الصف كاملا فأحرم بالصلاة خلف الصف وحده قبل الركوع، ثم قبل أن يركع الإمام جاء آخر فأحرم معه، فصلاته صحيحة ولا يكون فذا إلا بالركوع. إذا ركع خلف الإمام وحده وليس معه أحد فصلاته غير صحيح. وإن قدر أنه بعد الركوع بعدما ركع الركعة الأولى جاء غيره، جاء معه واحد أو اثنين فصفوا معه صاروا جماعة، الركعة التي صلاها وحده غير صحيح، يجب أن يأتي بدلها بركعة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفد خلف الصف وحده، فإنه هذا يشمل ذلك. الدليل العاشر ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية إلا لا يؤذن ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. فوجه الاستدلال منه أنه أخبر باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان وإقامة الصلاة، ولو كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها. الدليل الحادي عشر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الشعثاء المحاربي قال كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سمعت أبا هريرة وقد رأى رجلا يجتاز في المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال به أنه جعله عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه بعد الأذان لتركه الصلاة جماعة، ومن يقول الجماعة نجم يقول لا يعصي الله ولا رسوله من خرج بعد الأذان وصلى وحده. وقد احتج ابن المنذر في كتابه على وجوب الجماعة بهذا الحديث وقال لو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجد أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره. عما لا يجب عليه أن يحضره، والذي يقول صلاة الجماعة نجب إن شاء فعلها وإن شاء تركها، يجوز للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذن في إقامة الصلاة، بل يجوز له أن يجلس فلا يصلي مع الإمام والجماعة، فإذا صلوا قام فصلى وحده، ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا عليه غاية الإنكار، بل قد أنكر ما هو دون ذلك. وعلى من لا يصلي مع الجماعة اكتفاء بصلاته في رحله، وقال ما لك لا تصلي معنا ألست برجل مسلم، وأمر بالصلاة في الجماعة لمن صلى ثم أتى مسجد الجماعة فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذا أتى الإنسان مسجدا بعدما صلى فوجدهم يصلون، كان في أول الصلاة يدخل معهم في صلاته، يصلي معهم وتكون له نافلة سبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إذا كان قد ذهب بعض الصلاة وأكثرها يقول علماء إنه لا يدخل فيها لأنه ما أدركها، والصلاة قد انتهت ما أدركها من أولها، قد انتهى بعضها فلم يكن مدركا للصلاة من أولها وإن أدرك بعضها. الدليل الثاني عشر إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نذكر نصوصهم. قد تقدم قول ابن عباس ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقال ابن مسعود قد تقدم قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي الحسين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له. وقال أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل ومن جار المسجد؟ قال من سمع المنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ إذا كانت لا تصح صلاة الفدي خلف الصف فما هو العمل إذا جاء رجل والصف مكتمل ولم يتمكن من الدخول بجوار الإمام والصلاة على بجوار الإمام ولا الصلاة في الصف، فهل ينتظر؟ ينتظر إما أن يأتي أحد أو يقول لواحد ممن في الصف تأخر جزاك الله خير معي، إذا تأخر أحد يصف معه، أما أنه يصف وحده فهذا خلاف الحديث، أو أنه يدخل في الصف لأن الصف قد يكون فيه فرج سيجد، لذلك يقول قد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي أخوانكم، يعني في الصفوف لينوا بأيدي أخوانكم، سواء قال ترعصوا حتى يكون لمكان أو يقول تأخر واحد منكم، المهم أنه إذا حاول سيجد طريقة ما يدخل في الصف أو ينتظر يأتي أحد أو يقول لأحد من الصف تأخر، أما أن يجذبه فلا يجوز، يمسكه ويمسه ما يجوز، إن هذا على إرادتي، إن أراد أن يخرج وإلا ما يخرج. هل الصلاة في مسجد السوق فوقه أو تحت السوق تختلف درجاتها عن الصلاة في مسجد آخر؟ الصلاة إيش؟ الصلاة في السوق فوقه أو تحته تختلف عن الصلاة في مسجد آخر؟ فوقه أو تحته؟ إيه؟ كيف؟ فوق السوق وتحت السوق؟ إما تحت أو فوق السوق. الصلاة تجوز إذا كانت فوق وتحته مثل دكاكين أو من يسير ويمشي، أو تكون تحت وفوق جائزة ما دام أنه شيء مستقل مسجد مستقل مبني ومنعزل، هذا مسجد هو ليس سوق، إذا كان فوق أو تحت. إنه يجوز أن يكون الإمام مرتفع عن المأمومين، وكذلك المأموم يجوز أن يكون مرتفعا عن الإمام. فمثلا الصلاة في السطوح جائزة، كل إنسان يصلي في السطوح والإمام تحت، وبالعكس لو أن إماما كان في السطح جاز أن يصلي تحت، لو كان قدر أن فيه مثل تحت مكان يصلي فيه المأمومون، هذا كله جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر وليس هناك ضيق، وإنما لأجل أن يعلم أصحابه يروه كلهم، لأنه إذا كان في تحت ما يراه إلا الصف المتقدم يقتدي به في جميع حالاته. ذكر أن تارك الصلاة تهاون وكسلا لا صلاة له، ومن ترك الصلاة كسلا أو تهاونا مع الإيمان بها والرغبة الظاهرة والباطنة في أدائها وإقامتها، ودليله في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. فالكفر هنا كفر أصغر لا يخرج من الملة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك وغيره: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا ولا استخفافا بهن كان له عهدا ولم يستخف بهن كان له عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. فهل يعني هذا أنه كفر؟ السؤال وجواب، يسأل ويجيب، ما دام أنه جاب يكفي. الصلاة في الواقع مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عماد الدين، ولا يمكن أن يكون الإنسان عنده رغبة في أدائها وله اهتمام ثم يتركها كسلا وتهاونا، هذا تناقض. كيف يكون عنده رغبة واهتمام لها ويتركها كسلا وتهاونا؟ الكسل والتهاون خلاف الرغبة، ضد الرغبة، كان الرغبة ما كان هذا. ثم إنه سبق أنه لا فرق في ترك الصلاة بين أن يتركها كسلا وتهاونا، أو يتركها عنادا وكبرا، أو يتركها جحودا لوجوبها. الترك كله كفر، وليس كفرا أصغر، بل هو الكفر المخرج من الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله كما في صحيح مسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وسبق الكلام على أن الكفر إذا جاء معرفا الكفر، فالمقصود به الكفر المخرج من الدين الإسلامي. هل يصف الصبيان خلف الصفوف أو لم تكتمل صفوف الرجال؟ نعم، يصف ولو لم تتم صفوف الرجال، صفوف الصبيان خلف صفوف الرجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صفوف الصبيان خلف الرجال ولو لم تتم صفوف الرجال، لأنه يمكن أن تتم، يمكن يأتي الرجال ويكملوا. إذا صار الصبيان صفوا في مع الرجال صار الصف مختل. بعض النساء اللاتي يأتين للصلاة في المسجد يكن في ثياب غير ساترة لعوراتهن، هل تبطل صلاتهن؟ صلاتهن باطلة ولو كان في بيوتهن، إذا كانت المرأة غير مستترة ولو كانت في بيتها، لأنه يجب أن تستر جميع بدنها حتى قدميها، بل حتى الشعر، لو خرج شعرها فصلاتها غير صحيحة. وإنما الجائز إخراجه في الصلاة الوجه فقط، وجهها تخرجه، أما ما عدا الوجه حتى الكفين على القول الصحيح. إن كان عند بعض الأئمة يجوز إخراج الوجه والكفين فقط، ولكن كثير من العلماء يقول حتى الكفين يجب أن تسترهما، أما القدمين فواجب الاتفاق. كون المرأة مثلا تصلي كما يصلي الرجل بقميص كقميص الرجل هذا جهل، جهل عظيم، وصلاتها غير صحيح. هل يجوز سحب أحد المصلين من الصف الذي أمامي إذا كنت منفردا خلفهم؟ لا، ما يسحب واحد، وإنما يقول إذا أردت أن تتأخر جزاك الله خير تأخر معي فإني وحدي. أما أن يسحب لا، أن السحب الواقع تعد عليه على حقه، فإذا خرج بإرادته تأخر يصب معه وإلا ما يسحب. إذا كان رجل وزوجته في سفر فهل تأم المرأة بزوجها؟ المرأة تأم زوجها؟ لا، ما مشمع. ولكن الزوج يأم زوجته وتكون الزوجة خلفه، ما تكون مصافة له، تكون خلفه. حديث أنس ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم فأمهم، فكانت العجوز خلفهم وحدها. وإذا كان اثنان مثلا، كثير من الناس يجعل الإمام خلف قد أمامه قليلا ويتأخر عنه، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون مصافا له، الاثنين يصفون سواء، ويكون الإمام على اليمين والمأموم على اليسار، ما يتقدم الإمام ويتأخر المأموم كما يفعله كثير من الناس. هل تكفي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام؟ يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا اكتفى بها جاز، لأن في هذه الحالة فقط، حالة ما كان الإمام راكعا. أما إذا كان في غير هذه الحالة فهي من الواجبات، التكبيرات كلها من الواجبات. يقول السائل: والدي كبير سني يصلي في البيت جميع الأوقات ما عدا الجمعة، ولكنه عند الصباح يخرج للعمل ويجبر نفسه ويظهر عليه النشاط، فعندما أقول له أفضل أن تصلي مع الجماعة يقول: كيف أصلي جالسا أمام الناس؟ فهل عليه إثم؟ فيه يعني هذا فيه تهاون في الواقع، هذا تهاون، ما يجوز أن تكون الدنيا أهم عليه وأرغب من الآخرة. يجب أن تكون الصلاة أهم والرغبة فيها أعظم. سمعنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. يعني يكون مريض ما يستطيع أن يمشي فيحمله اثنان، يأتي يهادى بينهما حتى يقام في الصف. إذا كان الإنسان معافى يستطيع أن يذهب ويأتي بنفسه وليس فيه عليه مشقة، فعليه أن يتقي ربه جل وعلا في نفسه، فإن هذا لنفسه. ومعلوم أن هذا الذي يتولاه هو رب العالمين، والذي يتولى الحساب حساب عباده. الإنسان ينظر ما الذي بينه وبين ربه، ولكن لا يجوز أن تكون الدنيا أهم عليه من أمر دينه ومن طاعة الله جل وعلا. دخلت إلى المسجد فوجدت الجماعة قد انتهت، فهل يجوز أن أصلي جماعة خلف رجل صلى جماعة ولكنه فاتته بعض الركعات؟ كيف صلى جماعة؟ دخلت إلى المسجد فوجدت الجماعة قد انتهت، فهل يجوز أن أصلي جماعة خلف رجل صلى مع الجماعة ولكنه فاتته بعض الركعات؟ قول العلماء: لا بد من نية الإمام ونية المأموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان مأموما فهو لم ينوي أن يكون إماما، فكيف تجعله لك إماما وهو لم ينوي؟ فهذا مثل إذا دخلت وإنسان يتسنن مثلا صلي نافلة فجعلته إماما لك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن بن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وقال عبد الرزاق عن أنس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له. وقال وكيع عن عبد الرحمن بن حسين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر لم يجد خيرا ولم يرد به. وقال وكيع: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال عبد الرزاق عن الليث عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة. فقال ابن عباس: هو في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النار. قال: واختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس: هو في النار. فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا، ولم يجع عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. مقصود بالإثارة التي ذكر أنها تدل على وجوب الجماعة، الإنسان يصلي الصلاة في جماعة، وأما ترك الصلاة رأسا كون الإنسان لا يصليها فهذا كفر بالله جل وعلا كما سبق. ولكن ترك الجماعة إذا تركها الإنسان لا يكون كافرا، ولكنه يكون آثم مرتكبا إثما عظيم، لأنه ترك سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما المسألة السابعة وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا، فاختلف الموجبون لها في ذلك على قولين: أحدهما أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد، ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال: إجابة الداعي للصلاة فرض، ولو أن رجلا قال: هي عندي سنة أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره، لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة. وعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفراني في كتاب الإقناع أنها شرط للصحة، فلا تصح صلاة من صلى وحده، وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب، واختاره أبو الوفاء بن عقيل وأبو الحسن التميمي، وهو قول داود وأصحابه. قال ابن حزم: وهو قول جميع أصحابنا. يعني أن الصلاة في الجماعة كما سبق واجب متعين على كل قادر، إذا كان الإنسان قادرا على الاتيان للمسجد ليس خائفا ولا مريضا فإنه يجب عليه أن يجيب داعي الله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يجب أن يجيبه، فإن ترك ذلك فقد ترك واجبا متعينا عليه فيكون آثم. أما الصلاة صلاته إذا صلاها في بيته فإنها تكون صحيحة، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بأن يصليها مرة أخرى، سقط الواجب عنه ولكنه مع الإثم. وأما كونها شرط فمعنى ذلك أنها تكون كالطهارة، إذا الإنسان صلى بلا طهارة مع قدرته فصلاته باطلة باتفاق العلماء. لكن هل تكون صلاة الجماعة هكذا؟ هذا قول طوائف من العلماء، قول الظاهرية وغيرهم، ولكنه الواقع حديث تدل على أن صلاة الفرد وحده مجزية مع الإثم، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة. فلو كانت غير مجزية ما صار بينها وبين صلاة الجماعة مفاضلة، بل يقال إنها لا تصح منه. ولكن مثل ما سبق صلاة الجماعة رسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وفرضها، وهم بمن يتأخر عنها أن يحرق عليه بيته في النار، فدل ذلك على أنها فرض متعين على كل مستطيع إليها. وإذا ترك ذلك فإنه ترك فرضا يعاقب على تركه ويأثم بذلك إن لم يعفو الله جل وعلا. قال المشترطون: كل دليل ذكرناه في الوجوب يدل على أنها شرط، فإنها إذا كانت واجبة فتركها المكلف لم يفعل ما أمر به فبقي في عهدته الأمر. قالوا: ولو صحت الصلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا صلاة له. ولو صحت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة التي صلى. فلو وقف القبول عليها فلما وقف القبول عليها دل على اشتراطها، كما أنه لما وقف القبول على الوضوء من الحدث دل على اشتراطه. قالوا: ونفي القبول إما يكون لفوات ركن أو شرط، ولا ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر 40 يوما، لأن امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن للصلاة فأبطل أجرها. قالوا: ولو صحت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس إنه في النار. ولو صحت صلاة الفرد لما قال ابن عباس إنه في النار. قالوا: ولو صحت صلاته أيضا لما كانت واجبة، وأنه إنما يصح عبادة من أدى ما أمر به، وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه كفاية. أما كونها شرط هذا صعب الواقع، ولكن كما هو معلوم العبادة تصح مع ارتكاب محرم. مثلا لو أن إنسانا توضأ من آنية ذهب أو آنية فضة صح وضوءه مع الحرمة، مع أنه مرتكب محرم ومستوجب للعقاب. الشروط التي تكون للصلاة، المعروف أن الشرط يكون قبل الصلاة ويكون يعود على نفسه، على نفس الصلاة وما وضع له. فإذا جعلت الجماعة شرط في صحة الصلاة وتخلف الشرط بطل المشروط له. وقد علم أنه النصوص جاءت المفاضلة بين هذا وهذا، وكذلك في كون الإنسان يكون معذورا، يكون فيه مطر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ابتلت الرحال، إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال قريبة من هذا، يعني إذا جاء المطر يؤمر الإنسان المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، فتركت الجماعة لهذا العذر الذي لا يشق على الإنسان كثيرا، إنما هو تسهيلا له. وأما مثل ترك السترة، ستر العورة، أو ترك الطهارة، أو ترك استقبال القبلة، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمكن أن يعفى عنه لأمر يتعلق به والإنسان يستطيعه، لأنه شرط في صحة الصلاة. فعلى هذا يكون الوجوب متعلق المكلف لا يعود على نفس الصلاة، وإنما يعود على صفاتها التي أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم زائدا على الشروط. فإذا تركه يكون آثم مع صحة صلاته، بمعنى أنه لا يؤمر بالإعادة، وإلا فالصلاة في الجماعة أفضل، يعني الدرجات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا متعينة على الإنسان، غير أنه إذا قيل بالصحبة الشرطية فهو أمر صعب. معنى ذلك أن الإنسان مهما صلى مع قدرته على الاتيان للجماعة فصلاته باطلة، وإن صلى 100 صلاة تكون باطلة، لابد أن يصلي في جماعة. قال المصححون لها وهم 3 أقسام: قسم يجعلها سنة إذا شاء فعلها وإن شاء تركها، وقسم يجعلها فرض كفاية إذا قام بها طائفة سقطت عمن عداهم، وقسم يقول هي فرض على الأعيان وتصح بدونها. هذا القسم الثالث هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أنها فرض على الأعيان ولكنها تصح، تصح بدون الجماعة مع الإثم، لأن الذي يترك الفرض يكون آثما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعه على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صلي عليه اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الحديثان ليس بينهما مخالفة، أحدهما 27 درجة والآخر 25 درجة. هذا إما أن يكون باختلاف الجماعات أو باختلاف الأفراد أنفسهم، لأن الإنسان اختلف عن الآخر في حضور القلب وخشوعه، وكذلك كثرة الجماعة مع قلتها، فكل ما كثرت الجماعة يكون أفضل، يكون مضاعفة أكثر. وأما صلاة الملائكة فمعنى الصلاة هنا الدعاء، صلي الملائكة على المصلي ما دام جالسا ينتظر الصلاة أو جالسا يذكر ربه، وصلاتها الدعاء. وقيد هذا بقيدين: أحدهما ما لم يحدث، المقصود بالحدث إبطال الوضوء أو يؤذي أحدا، فإذا أحدث أو آذى أحدا وقفت الملائكة وامتنعت من الصلاة عليه. قالوا: فلو كان صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينه وبين صلاة الجماعة، إذ لا مفاضلة بين صحيح وباطل. قالوا: وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة كله. قالوا: فشبه فعلها في جماعة بما ليس بواجب، والحكم في المشبه كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد. قالوا: وقد روى يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد أفرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعند أبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك مع الإمام فليصليها معه، فإنها له نافلة. قالوا: ولولا صحة الأولى لم تكن الثانية نافلة. قد أجاب أولون عن هذين الحديثين، الأول حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود، قالوا إن المفاضلة قد تكون بين شيئين ليس لأحدهما أي اعتبار وأي نظر، كما قال الله جل وعلا: الله خير أما يشركون. معلوم أن الأصنام لا خير فيها. قال جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير مستقر يعني من أهل النار، فجعل المفاضلة بين الجنة والنار، ولا مفاضلة بين الجنة والنار. فعلى هذا يقولون يمكن أن ننزل حديث ابن عمر على هذا. وأما حديث الرجلين يقول أنهما صلى جماعة في رحالهما لم يصل، والكلام في من صلى فردا. إذا صلى وحده منفردا فالكلام في هذا، أما إذا صلى جماعة ولو في بيته فإنه تحصل على الشرط وإن كان آثما مع وجود الإثم، ولكن جواب الأول غير مسلم، والثاني أيضا كذلك. قالوا: ولولا صحة الأولى لم تكن الثانية نافلة. وعن محجر بن الأدرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، قد صليت بالرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه الإمام أحمد. هنا اختلف في قوله واجعلها نافلة أيهما، هؤلاء الذين يقولونها شرط يقولون اجعل نافلة الأولى لأنها لم تقع فريضة فتكون نافلة، وتكون الفريضة هي التي تحصل على شرطها وهي الجماعة، ولكن الظاهر خلاف هذا، يجعل الثانية نافلة. وفي هذا الدليل على أن النية لها اعتبار، أن الاعتبار بالنية، نية المصلي إذا نوى أن تكون هذه نافلة صارت